يقول هل تنصحون الطالب بحفظ صحيح البخاري لأنه الأم وحفظ الصحيحين قبل بلوغ العمد 40؟ لا، بل نحذره من ذلك، لأن هذه طريقة غير نافعة وليست جادة أهل العلم. فإن الإنسان لو حفظ صحيح البخاري كاملا بنصه وفصه من أوله إلى آخره سيكون غيره الذي حفظ في نصف المدة 40 والعمدة والبلوغ والرياض أرسخ قدما في معرفة أصول الأدلة من أحاديثه النبوية. والإنسان لا يضيع نفسه بمثل هذه الآراء، يسير على جادة أهل العلم ويصبر على ذلك حتى يدرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.